إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى هذه الأمسية الدينية من تقديم الزميل فوزي عبد المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الواحد المعبود الذي عم بحكمته الوجود وشملت رحمته كل موجود. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وهو بكل لسان محمود. سبحانك ربنا جمعت القلوب على الحق بحكمتك وطويت الوجود على يديك بقدرتك ووسعت كل شيء بعلمك ورحمتك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتوردنا بها حوض الشريف وتسقينا من يده شربة هنيئة لا نضمر بعدها أبدا. أما بعد أيها الأحبة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهد ليلة قرآنية جديدة لبيان إذاعة القرآن الكريم. نحييكم في مستهد أمسية الليلة والتي نقدمها لكم من رحاب بيت من بيوت الله تعالى أذن الله أن يرفع ويذكر في اسمه. أحييكم من مسجد الأحسان في قرية أم الدين مركز الزغازير بمحافظة الشرقية. أيها الأحبة الكرام، نلتقي دائما حول مائدة القرآن الكريم، نتلو كتاب الله سبحانه ونتدارسه فيما بيننا، داعين الله سبحانه أن تنزل علينا السكينة وأن تغشانا الرحمة وأن تحفنا الملائكة وأن يذكرنا الله فيمن عنده. على خير نستهل إفراج أمسية الليلة ونبقى في رحاب القرآن الكريم، نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم

Mm-hmm. والقضاء قضاء

إذا رفعت صوتي وأنا جهير الصوت أن يحفظ عملي. قالوا يا رسول الله يخاف أن يحفظ الله عمله لارتفاع صوته. قال ليس هو، أحضروه. فلما أحضروه قال ما منعك عني؟ قال يا رسول الله خشيت أن يحفظ الله عملي. قال لست أنت، أما تحب أن تعيش سعيدا وتموت شهيدا وتدخل الجنة؟ قال بلى يا رسول الله. قال أما إنك ستعيش سعيدا وتموت شهيدا وتدخل الجنة بإذن الله. هؤلاء الذين تأدبوا مع رسول الله، فلما جاء وفد مزينة وكانوا من أجلاف البوادي وقفوا وراء الحجرات ينادون خير البريات، اخرج إلينا يا محمد فإن مدحنا زاد وإن دمنا شاد. فتنزل القرآن: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليها لكان خيرا لهم. فقالوا ليتنا صبرنا وما رفعنا أصواتنا. فكان الصديق بعدها لا يكلم النبي إلا همسا، حتى إن رسول الله كان يستوضحه الكلام ويقول: ارفع صوتك يا أبا بكر، فما أحد أمن على الله ورسوله منك. اللهم ارض عن أبي بكر فإني عنه راض. يرفع يده ويقول: اللهم اجعل أبا بكر معي في درجتي في الجنة بأدبه مع رسول الله. اللهم ارزقنا الأدب وكمل لنا الأدب وارفعنا بالأدب واشكرنا في زمرة من علم الأدب كيف يكون الأدب. وصلى الله وسلم وبارك على من رفع أحسن الأدب. هكذا أيها الأحبة الكرام، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من الدكتور الشحات السيد عزازي، والتي كانت ضمن فقرات أمسية الليلة، والتي نقدمها من رحاب مسجد الأحسان بقرية أم الدين مركز الدفاتير بمحافظة الشرقية. أيها الأحبة، هذه المجالس نفحاتها كثيرة وبركاتها وفيرة، والرحمات من الله سبحانه وتعالى تتنزل على عباده. فهذه المكان يصطفي إليها الله المخلصين من عباده، والأصفياء من خلقه، والأتقياء من أوليائه. أيها الأحبة، يقول ربنا سبحانه وتعالى: ادعوني أستجب لكم. ويقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نبقى مع هذه الاستهالات والأدعية مع المجتهد الشيخ محمود علي عوض الله. تخلى ولا تحفل بجن ولا إنس. تخلى ولا تحفل بجن ولا إنس، وعش في رضا الرحمن، وعش في رضا الرحمن. تحفل بالأنس تجرد تجد ربك أكبر ناصر وفوض له ما كان في الغد والأمس. حبك ورضاك يا إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.